وفي الأرض أنزلنا Thank you. الجواب ده شيخ صالح، الشيخ الجواب ده ما جيش كده. وقل الحرب حتى لا تغضب منك العبيد، لتفضل واشكر